بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من الأشياء العجيبة طبعا الشيخ أثار جزاه الله خير أو أشار إلى ما يسمى بمؤتمر التقريب، وهو مؤتمر تهجين كان يعني من خلال حضور ذلك المؤتمر الحرص على مسك أي عبارة أو قشة في تنازل أهل السنة عن أي ثابت من ثوابتهم، والحرص على أن لا يتنازل القوم ولا قيد شعره عن باطلهم. وأنا عشت المؤتمر في كل فعالياته، حتى أني كنت أحرص أني ما أخرج، رغم أن حرصي كنت أود لو أزور بعض إخواني في البحرين وبعض، لكن فمن الأمور العجيبة التي رأيتها رأي العين التمادح بين القوم، وإذا أحد منهم جرح شعور الآخر بزعمه راح يعتذر من بكرة. صدقوني يا إخوان، والله يعتذر عن الحق الذي مثل الشمس، حق يعتذر عن الحق الذي قاله، لأنه يرى أنه جرح مشاعر الآخرين. ولما قدمت ورقة فيها جهد المقل، القوم اشتكوني رسميا. قبل أن تلقى الورقة شكيت، والورقة لو رأيتموها لا فيها اسم ولا طائفة ولا جماعة، ما فيها إلا ثوابت الحق التي يجتمع يتفق عليها العقلاء، ما أقول المسلمون، العقلاء يتفقون عليه، ومع ذلك شكوى إلى أعلى مستوى. والحمد لله لم يحصل لخير، لكن أخيرا يعني في مثل هذه اللقاءات التي أحيانا يراد فيها تنازل أهل الحق، يعني تبين أن المختلفين فيما بينهم يجتمعون على أهل السنة، وغير هذا تيار الخنوع من أهل السنة كان كلامه علي أقسى من كلام الخصوم، والله أقسى. وأكثر من اعترض على بعض الأصول والثوابت التي قلت لكم، والله لا سميت فيها رقيه باسمها ولا شخص باسمه، ثوابت يتفق عليها العقلاء، لكن عرفوا أني أقصد يعني أهل البدع والأهواء، واضح العبارة، وهذا أنا قصدتها أيضا. فأكثر من يعني وقف ضد هذه الثوابت أناس يمثلون أهل السنة في المؤتمر. على أي حال، أنت أثرت جراح الشيخ، لكن فيها يعني عبر، فيها عبر. طيب الآن سنختصر القواعد ما عدا الأخيرة، الأخيرة بنقف عندها شوي، لأنه ما سيأتي أمر واضح، الواضحات يا أخواني اسمحوا لي أمرها بشيء من يعني الإيجاز، لأننا سنضطر أو نحتاج نقف عند بعض القواعد إما المغيبة أو اللي تحتاج إلى مزيد شرح. القاعدة الثامنة، العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة عن الاجتماع على ضلالة. شوف العبارات هذه فيها غموض، لكنها أيضا مع غموضها لو أفردت كل واحدة لوحدها صارت واضحة، لكن لما تجتمع يصير في غموض. أما أحدها يعني الأمة فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأمة أئمة الدين المعتبرين يعني وغيرهم ممن يخالفهم، فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل. صار في النماذج كونه قول فلان أو فلان، ما قام عليه الدليل قبل، لو هو رأي أقل الناس علما لكن معه دليل، مع الاعتذار المخطي من مجتهدي هذه الأمة. القاعدة إذا أخذناها بهذا التدرج نقول يعني بمعنى أنه ليس عندنا أحد نعتقد أنه معصوم يجتمع فيه الحق ولا يخطئ أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بشك أنه معصوم، لأن عصمته من حفظ الدين، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين ولا شك. الأمة في مجموعها معصومة، هذا الكلام تشكل على كثير من طلاب العلم، الأمة في مجموعها معصومة من الاستماع على ضلالة. شوفوا الأفراد غير معصومة، الأمة معصومة ليس بطوائفها معصومة، لا، الأمة بمجموعها لا بد أن يوجد فيها طائفة أهل الحق الذين لو اتفقت كثير من فرق الأمة على باطل يبقى أهل الحق لا يوافقونهم، أهل الحق لا يوافقون الأكثرية الذين قد يجتمعون على باطل. الآن خذوا مثال، أغلبية العالم الإسلامي يحتفل بالمولد، حتى أن العوام يتصورون أنه لا أحد يحتفل بالمولد، لأنهم يرون ويعتقدون وهما أن من لم يحتفل بالمولد فهو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثاروها جذع على الدعوة السلفية المعاصرة منذ دعوة الإمام محمد بن الوهاب إلى يومنا. قلنا أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ قالوا كذا وكذا، ولأنكم لا تحتفلون بميلاده. بدعة، أليس كذلك؟ لكن على هذا أهل السنة هل يحتفلون بالمولد؟ لماذا؟ هل لأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ حشاهم، بل لأنهم يعظمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وما حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ألا نفتات عليه، لا نشرع ما لم يشرعه، لا نجعل حبه رمز نحتفل به بالقصائد. والله يا أخوان سمعتها قصائد يخالطها الرقص المايع، قصائد بألفاظ شركية وبدعية وبرقصات بمنتهى الميوعة. حضرنا مرة حفلات في إحدى الدول العربية فيها طرق كثيرة، كان بعض أهل السنة استشارونا، قالوا وش رأيكم إن بعضنا وبعض شبابنا يقولون عند المولد نضع مخيم ضد المولد؟ قالوا على بركة الله جربوا. فاجتمعت الطرق حوالي 28 طريقة، شوفوا كيف توزع هذا البلد المسكين عمته على 28 طريقة، فيهم أهل السنة ما لهم طرق وعفاهم الله من ذلك. فاجتمع القوم في ساحة كبيرة، أهل السنة وجدوا زاوية في يعني وسط مؤخرة الوسط، فوضعوا فيه مخيمهم، فصاروا يعظون الناس عن هذه البدعة بهدوء وبلطف. هذه الطرق كلها إلا واحدة رقصتهم يعني شجاعة، معهم سيوف ورقصة حرب، البقية مائعين. فيجون الشباب والشابات، لأن فيه اختلاط، هم يعني لا يردون يد لامس، الاختلاط ولا كل ماشي عندهم. فبدأ الناس يدورون على المخيمات البدعية في المولد ويجدون حلوى ويجدون رزاق بلد فقير، فيجلسون يأكلون يتفرجون. إذا مروا على مخيم أهل السنة بهرهم الحديث، جلسوا. أهل السنة مساكين ما عندهم إلا كلمة الحق، لا يملكون حلوى ولا يملكون مغريات ولا عندهم رقص يستهوي الشهوات، ولا ما عندهم إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة البضاعة. اليوم الأول كثروا عند أهل السنة، يروحون يأكلون ثم يجون يجلسون عند أهل السنة. اليوم الثالث إلى 90% من جمهور الحاضرين يستقرون عند أهل السنة. القوم صعقوا، ايش معنى الوهابية كسبت الناس بلا أكل ولا شرب ولا رقص؟ سحروا، هذا سحروا الناس، فراحوا يشتكونهم على السلطات، فحبس 4 من كبار أهل السنة والجماعة وألغي المخيم، مخيم أهل السنة، لكنه أدى رسالة لم يؤديها والله أعلم أهل السنة ولا بعشر سنين. لأن اللي يستهوى الحفل يستهوي الشباب والشابات، يعني بمعنى أنهم يجون علشان أنه في شيء يبهروا وأكل وشرب ورقص، وبعضهم ما يستوعب أصلا حتى الطرق، سبحان الله ما تدخل العقول ولا القلوب، ما تدخل، لكن هكذا درجوا. فالشاهد قلة يعني من يستبصر بأن هذه بدعة. لكن أقول إذا كان أهل السنة لم يعملوا بالمولد، هل أجمعت الأمة على ضلالة؟ وهكذا قس على هذا قس. طبعا أما الأحاد يعني الأفراد فنحن نعتقد أنه كل ممكن يقع في خطأ وزلة، بل سبحان الله ربما من حكمة الله أن أكثر علمائنا الأئمة الأفذاذ تحصلهم زلات. لماذا؟ لئلا تتعلق قلوب العامة بأنهم يعصمون أو أنهم معصومون. حكمة الله أنه قل أن تجد عالم الله وتظهر منه زلة، لكن لا تنقص من قدره وتعرف وتبين. وما من زلة ولا بدعة تظهر في الأمة إلا ولا بد أن يقيض الله لها من يكشفها، حتى أحيانا من صغار طلاب العلم تنكشف، تجد من يبين الناس وتقوم بالحجة بأن هذه بدعة. طبعا مع الاعتذار المخطئ مجتهد الأمة لأنه قد يقع في ضلالة، قصدي في زلة. تاسعا من الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب، يعني بمعنى أنه صاحب فراسة، المحدث الملهم ترجع إلى فراسة. هذه عبارات مترادفة، الإلهام والفراسة والتحديث، يعني أنه يلهم، محدث يعني يلهم. كيف يكون؟ قد يكون عن طريق صالح الجن، قد يكون عن طريق يعني الملائكة، هذا الإلهام قد يكون عن طريق الفراسة بقدرات يعطيها الله للمؤمن، قدرات فذة، لأنه أغلب الذين تحصل لهم الفراسات عباقرة، لكن عباقرة مع قوة الإيمان، فتجتمع العبقرية مع الإيمان مع قوة الإيمان فينتج عنها الفراسة التي لا تخالف الكتاب والسنة. فعلى هذا يكون كذلك الرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، يعني الرؤية الصالحة، لكن ليس فيها تشريع، يعني ينكشف بها ما يريده الله من الغيب، الغيب غير الخالص، لأن هناك من الغيب ما لا يدركه الإنس والله عز وجل يقدر الجن عليه، وهناك من الغيب ما لا يقدر عليه الإنس والجن لكن الله يطلع عليه بعض الملائكة، فهذا ليس من الغيب، هذا غيب نسبي، فهذا أيضا مما يكرم الله به بعض عباده، إما عن طريق الجن وصالح الجن والملائكة أو عن طريق التوفيق من الله عز وجل والإلهام. وهي جزء من النبوة الصالحة، والفراسة الصادقة حق، وفيها كل هذه الأمور فيها كرامات ومبشرات، بشرط أن توافق الكتاب والسنة، مو بتوافق الذوق والشهوة أو توافق المزاج والرأي، لا، توافق الكتاب والسنة. وهذه مزلة خطيرة جدا، أي يعني التساهل في هذا الضابط. كثير من الناس والفرق والجماعات قديما وحديثا ابتلوا بالبدع والفتن بسبب تماديهم في تصديق أحلامهم أو المخارق التي تأتيهم عن طريق دجالين وشعوذة ويظنونها حق، أو ما يكون أحيانا من تدخل الجن والقرناء في بعض صالح بني آدم فيظن أنه اكتشف أمرا يؤدي إلى أنه كرامة، وهذا قد يكون عبث. وبالمناسبة هذه الحالات الخطيرة بدأت تكثر، أي الخلط بين المشروع وغير المشروع من خلال ما يتوهم أنه رؤية أو يهم أو أنه فراسة أو أنه قدرات ذاتية، دخلت هذه المشاكل الآن عن طريق بعض الرقاة الصالحين وهم لا يشعرون، تعبث به الجن تطلعه بعض الأمور ويظن هذا توفيق فراسة، وهو من عبث الجن. وبعض مفسر الرؤى، بعض مفسر الرؤى هلك وأهلك وهو لا يدري، لأنه تأتيه معلومات صادقة عن طريق قرينه، فهذا من الاستمتاع المحرم الذي حرمه الله عز وجل وجعله موجب للنار. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. يجب أن نتنبه لأن كثرت في صالحين الآن في طلاب علم، يجب أن نتنبه لا يتمادى في التعاون مع الجن، لا يتمادى في استنطاق الجن. نعم قد تأتي مثل الصدفة أو تأتي قدر الجن ينطق فيقال ما عندك، ماذا يستفيد منه الإنسان، لكن أن يكون شبه العهد أو استحضار، من هنا ترقص الجن على الإنسان وهو لا يدري وتفرح لأن الجن ضعيف. لكن أنتم الحين كثير منكم توحش من كلمة جن، الجن أضعف من الإنسي، لكنه إذا وجد الإنسي يفرح بخدمته هو يفرح أكثر ويبدأ يدي خدمات أكثرها كذب وأكثرها من باب العبث بالإنسان، فيجب أن نتنبه. كذلك بعض دورات القدرات الذاتية، بعض دورات يعني التي جاءت الآن في مسألة الطاقة، ترى كثير منها دجل وكثير منها أيضا تختلط فيها الممارسات الوثنية التي جاءت عن طريق الأمم، عن طريق تحضير كتب ومؤلفات ملبسة وممارسات موجودة عن الأمم تنقل على أنها أشياء رياضية وتدريبية، وهي عبارة عن طقوس معمول بها. ولذلك بعض طلاب العلم الذين طابقوا بعض يعني دورات القدرات ودورات يعني تنمية المواهب ونحوها أو ما يتعلق بالبرمجة العصبية، ثبت أن كثيرا منها، ما أقول كلها، عبارة عن ممارسات وثنية منقولة عن الديانات المعاصرة الوثنية. فيجب التنبه، كل ما عرضنا الدورة رجل صالح قد يغفل قد يستغفل، يعرضنا دورة أحيانا تبهر، أحيانا يكون فيها أحيانا أيضا عمل سيركي. السيرك تسمعون به معروف، ترى بعض الصالحين الآن بدأ يوهم الناس بأنه ممكن يضع الجمرة في فمه، ممكن يطع على الجمر، ممكن يجلس تأتي السيارة تركب فوق بطنه. هو هذا واقعي حصل، لكن حصل بإعانة الجن ولا شك. يعني الإنسان بالتمرين يحسن يكون عنده خفة حركة، يكون بعض الأشياء اللي ما نقدر عليها نحن وننبهر، لكن الأمر الذي يصل إلى حد خرق السنن الكونية، خرق السنن الكونية، فهذا لابد يكون في تدخلت الجن وتدخلت الشياطين، وهذا الرجل الصالح لا يشعر فيفتن ويفتن. وتأتي هذه تحت هذه المسميات. عاشر، المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عنه أو الخوض عنه وجب امتثاله كالقدر يعني، ويجب الامساك عن الخوض فيما لا علم المسلم به وتفضيل علم ذلك إلى عالمه. هذه قاعدة واضحة، يعني فرق بين أن تجادل تحاور بضوابط، يعني بمعنى أنه الحوار مبدأه على طلب الحق أو أداء النصيحة، هذا مبدأ الحوار، طلب الحق أو النصيحة. أنت إذا شفت المحاور معك ما يكتفي بالدليل البين، ما يكتفي بالحجة الواضحة، ما يكتفي بالشواهد، يروح يلف عليك حجته بطريقة أخرى، اسكت، بيقول لك أنت منهزم، أنت ما تجيد الحوار، أنت ما تعرف، يقول ما يقول، لأن الشيطان يستهوي المسلم إلى أن يقع في المراء. يعني ما يزيد في الجدال والحوار ما يكون بغير علم وبلا بينة وبغير تجربة وبلا استعداد فهو إثم. ما كان من الحوار يزيد عن حد الحاجة، يكون فيه تمحل تكرار للحجة، أو تبين للخصم أنه يريد أن يثبت رأيه لا أن يبحث عن الحق، يعني مثلا يقول لك، تقول له كذا وكذا، هذا الدليل العقلي والواقعي والدليل الشرعي كذا، يقول لك ولو، خلاص إذا قال ولو قف، معناته ببارتنا ما عندك أحد، هذا يبغى ينتصر برأيه بس، ما عليه من دليل ولا حجة، وقد يكون مسلم وقد يكون شاب متدين، لكن تستحكم فيه الهوى وهو لا يشعر. وأكثر ما وقعنا في مثل هذا الحوار مع بعض الشباب الذين يغررون بالغلو، تجيب له قاعدة شرعية مثلا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أنت الآن تريد تسمي عملك إصلاح وهو يهدم الأمن، وإذا هدم الأمن انهدم الدين كله، كيف تريد أن نصلي بلا أمن، نحج بلا أمن؟ يقول له كذا، يقول لك ولو، خلاص ما دام قال ولو معناته استحكمت عنده شبهة ما يريد ولا يرغب أنها تزول، يريد أنه يغفل عن الدليل. مثل الإنسان المريض مرض خطير مثلا لا قدر الله، ويقال له أنت مريض، يقول له لابد ما هو صحيح، يروح خارج المستشفى أهله يقولون قال لك الطبيب كذا، أبد ما عندكم سالفة، أنتم ما سمعتوا زين. يعني الإنسان يكابر بحيث أنه فعلا يحتحكم عقله، من يجي العقل الباطن ويتحكم فيه. هذا الهوى، صاحب الهوى إذا تبين لك أنه صاحب هوى دعه، انصحه وامش وادعو له بالهداية، فهذا أحسن خير لك وله. فأيضا الخوض فيما نهى الله عنه، وضع الله عز وجل نهى عن الخوض بأمور خاصة وعن الخوض بعموم. أمور خاصة مثل القدر، نهينا عن نخوض في القدر وأن نتكلم في الله يعني في أسماء الله وصفاته. هذا نهي حازم، لا تتكلم. ولذلك لما الإمام مالك رضي الله عنه نظرا لأنه عاش في عصور السلف الأولى لا يعرفون الكلام بغير إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون غير هذا، لما سأله سائل عن الله عز وجل كيف استوى على العرش أصيب بصدمة الإمام مالك، صدمة، عالم جليل، حتى أنه جاءه ما يصبح من تعظيم الله وخشية الله ومن الهيبة من الله عز وجل اقشعر جلده، أصيب ما يشبه الإغماء، عرق، شوفوا عرق، ما أنت تدري إيش قال؟ قال كيف استوى؟ لما جاء الاستواء عن الله عز وجل قال هذا المفتون كيف استوى؟ هذا سؤال عظيم عند السلف، تسأل عن يعني كيفيات فعل الله، الله عز وجل أعظم وأجل من أنه يسأل هذا السؤال. إذا كنت تعظم الله حق التعظيم ما تسأل كيف استوى، لأنك تعلم أن هذا غيب خالص، وأن السؤال عنه نتيجة لوثة في الفكر، لوثة. فهكذا يجب أن نعظم الله، نعظم حدود الله، ولا نجرع على الكلام في هذه الأمور. وين الكلام بغير علم الآن الذي انتشر بين الناس؟ الجرأة على القول في الدين سواء في العقيدة أو في الأحكام بمجرد الرأي. ويا أخوان ترى هذا مرض استشرى بين الناس كلهم، كثير من مجالسنا اللي نجلسها تطرح قضايا كبيرة جدا بعضها من عهد الصحابة إلى اليوم تعتبر من مشكلات الأمور لم يبت فيها العلماء، وهي مسائل خلافية إذا طرحت في مجالسنا تجد أصغر طلاب العلم ولا بعض الرويبضات الإعلاميين وغيرهم هو اللي يقول فيها أخبط، لا يعرف دليل ولا يعرف استدلال، إذا قلت له شيء يا ويلك يجيك البراء والتحطيم. هذا ظاهرة لم تكن معهودة قبل 30 سنة أبدا، والله والله كنا في مجالس أهل العلم يوجد فيها فساق وفجار ومنافقين ومستهترين بالدين، إذا طرحت قضايا الشرع يسكتون، يسكتون فعلا. العامي أيضا إذا طرحت قضية يبدأ يناظر العالي، يطالع العالم وش بيقول. أما الآن العامي هو أول من يجرأ، طالب العلم الصغير ذا هو أول من يجرأ، الرويبض هذا اللي يتعالى على الناس هو أول من يتكلم. يا أخوان هذا قول على الله بغير علم، هو قرين الشرك. بل والله يا أخوان كما تعرفون ما وقع الشرك إلا بسبب القول على الله بغير علم، هذا أمر هائل مروع، لكن تبلدت أحاسيسنا فيه. يجب أن نعود شبابنا، نعود عامتنا عدم الجرأة على القول على الله في أي قضية من القضايا حتى لو تسمى صغيرة من القضايا المعاصرة. القضايا المعاصرة كلها نوازل لا يحكم بها إلا الراسخون في العلم، لا سيما الأحداث الكبرى، الأحداث الكبرى اللي فيها مصائر الأمة، مصائر شعوب، فيها أمن، فيها مخاطر، فيها انتهاك الحقوق، ثم تجد أقل الناس علم وأقل تجربة هو الذي يجرؤ ويقول ويا ويلك تخالفه. الله عز وجل يقول في مثل هذه الأمور التي نعيشها خاصة الأحداث، شوفوا الإرشاد الرباني العظيم، الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لاحظوا كلمة أذاعوا به، فكروا فيها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، منهم الذين يستنبطونه الراسخون الكبار ما أقلهم، لكن لابد من الرجوع إليهم. ولاحظوا العبارة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأحداث الكبرى لتزعزع يعني قلوب الناس تدع الحليم حيران، مثل أحداثنا اليوم كل يريد أن يحكم فيها وكل يريد أن الأمة كلها تنجر إلى رأيه، وقد يكون رأيه أجهل الآراء وأخطر الآراء. إذن هذا قول على الله بغير علم، يجب أن نتقي الله في ديننا وفي أمتنا، وثقوا أن الله عز وجل لن يترك الأمة بلا إبصار ولا إرشاد، لكن قصرت في الرجوع إلى علمائها وكبارها ومختصيها فوقعت الفتن والأراء، صار الناس يخبطون ما يدرون أين يتجهون. 11 يجب الإلزام بمنهج الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا التفريط بالغلو ولا العكس. هذه ممكن تبين بالمثال، يعني بمعنى أنه كما أننا عندما نبين العقيدة عندما نعلم الناس الدين نعلمه بهدوء، هل وجدتم أحد يعلم مثلا الفقه ولا يعلم العقيدة تعليم بصراخ وزعاق؟ هل يمكن؟ ما تجد هذا، الناس يقولون هذا مجنون. غالبا التعليم بهدوء، أو بصوت شجاع لا بأس، يعني مثلا بمعنى أنه يبلغ الكلمة بقوة، نعم، لكن صراخ وإزعاج ما تجد أحد يعلم بالطريقة هذه. كذلك الرد من باب أولى. لماذا؟ لأن الرد مظنة الاستفزاز، ولذلك تجدون بعض الشباب بعض طلاب العلم إذا ناقش رد يرفع صوته يرعد ويزبد، يظن هذه وسيلة. صحيح أنها وسيلة، بل المنهج الهادي اللي عليه السلف في الرد هو الأولى بالرفق. لماذا؟ لأن الخلافات مظنة الانفعال ومظنة التوتر، فإذا رديت على مخالف لك، أخوك، زميلك، من يشارك في المذهب والدين أو ما لا يشارك، أو رديت على خصم أو على مبتدع، يلزم الهدوء والرفق والحكمة، ضبط الأعصاب. ولذلك لاحظوا الآن في النقاشات الفضائية، أنا أعجب وآسف كلها، أنه تجد بعض المنافقين وهو الغالب، وبعض الزائغين في الفكر غالبا تلقاه هادي، يدخل الكلمة على الأجيال بكل أريحية وبسوط. تجد صاحب الحق يزعق ويضرب الطاولة فلا يفهم الناس وش يقول، وينصدمون بالموقف. هذا وإن كان قليل إلا أنه صورة ما هي طيبة، خلاف منهج السلف. إذا جلست مع خصم خاصة أمام الناس، أمام وسائل الإعلام، في مساجد، اهدأ، أرفق، تجد قبول من الناس، تجد إعجاب، يدخل قلوب الناس كلامك إذا كنت هادي، لا يستفزك الخصم. ولذلك كثير من المحاورين الشياطين أنا رأيتهم يحاولون يستفزون الطرف الآخر علشان يضيع الطاسة، خاصة إذا ظن أنه بينهزم، جاب له كلمة استفزازية فرقع الخصام. لاحظوها يا أخوان. وإذا قلت أنا للشباب وأقول الآن يا أخوان، حنا بحاجة إلى المنهج المؤسسي المدروس، ندرس هذه الظواهر، نعرضها على البحاذرون الشباب الجدد، نقول شوف حصل في الموقف الفلاني كذا، ضاع الحق بسبب الانفعال. لا تلجأ إلى الانفعال، حتى وانت بالوسائل العادية اللي هي غير صوتية، مثلا بلاك بيري، بالفيسبوك، ينبغي أن تكون هادي. يجيب لك، يدخل عليك بكلمة تفرقع، ثم يضيع ويضحكون عليك الناس ويضحك عليك هو، وتخجل وتحبط أصحابك الذي معهم الحق، يصبحون في موقف حرج. إذن هذه قاعدة يا أخوان عند السلف. بعض الشباب يقولوا أن السلف أحيانا يستعملون الحزم. متى يستعملون الحزم؟ إذا أرادوا أن يؤدبوا أحدا وهم يملكون التأديب. إذا كان من صلاحيتهم التأديب، يجي وقت من الزمان ما يستطيع العالم يؤدب أحد، أليس كذلك؟ ويجي وقت يكون العلماء لهم قوة ولهم سلطان، فمن هنا يستعملون الحزم. لكن في الحوار لا، رجعوا لحوار الإمام أحمد، رجعوا لحوار علي بن أبي طالب للخوارج، منتهى الهدوء، منتهى الأريحية، طرح يأخذ شكل يعني الرفق بكل معانيه. انظروا لحوار علي بن أبي طالب للذين ينتحلونها الآن، حوارهم وقام عليهم الحجة، تبرأ منهم وقتل بعضهم عندما ما استفادوا من الحوار، ولا بدأهم بحوار عادي جدا، لا تقولون كذا يعني، وهكذا. إذن كوننا نستدل أنه مثلا علي بن أبي طالب كان حازم وجلد 80 جلدة وقتل الطوائف، وكون يعني الإمام أحمد أحيانا يقسو على بعض طلابه الذين تخرج منهم بعض الأخطاء، لا، هذه مواطن لمن يملك التأديب. أما أنا وأنت نملك نأدب أحد؟ هالوقت ما نملك. إذن كان الأصل عند السلف الهدوء حتى في الرد على المخالف، يعني الأصل فيهم استعمال الرفق. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم قاله ترى في مثل الموقف اللي تحدث عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ألفاظ كثير لكن من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء لا زانه ولا نزع من شيء لا شانه، قالها بأي مناسبة؟ رد عائشة رضي الله عنها على اليهود، ترد على إهانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم مهول يقشعر منه الجلود، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يعني معنزور رفك، ما كان الرفق في شيء لا زانه ولا نزع شيء لا شانه. وقال في حديث آخر: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. ما في موقف عنف ينتصر به الحق. فهذه أنا طلت فيها لأن الحقيقة مسلك عملي نمارسه في حياتنا اليومية. يجب أنه نعرف أنه لابد من الهدوء مع الخصم، ولابد أن نكون أنت يعني جدالك الجدال المشفق، جدال الناصح، تريد أن تنقذ إنسان من ضلاله، مو بتنتصر برأيك، تنصر الحق بعرض الحق فيما يدخله في القلوب. ثم نقطة أخيرة في هذا الموضوع، وهي أنه يعني من الأساليب التي لا بد منها في هذا الوقت تحضير للنقاش. كثير منا ما يحضر، نيجي بس افتح عقيرته بما يتيسر، هو متشبع بالفكرة بالحق لكن ما عرف كيف، ما مهد، ما درس كيف يعرض، كيف يقنع الخصم الآخر. الشافعي رحمه الله قال قاعدة ذهبية هي مذهب السلف، شوفوا كيف التجرد لله، التجرد للحق، لا التجرد عن الحق كما يدعي بعض المراجيج من بعض مفكرين وغيرهم، يتجرد من الحق يقول أنا ما علي. نقول الثوابت لا تضيعها، لكن تجرد للحق واحرص على أن يتحقق ولو على لسان خصمك. يقول الشافعي ما معناه؟ ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. ومن جادل؟ ترى جادل عتاة المعتزلة، جادل القدرية، جادل ناس من أكبر الزائغين، منهم حفص الفرد المعروف بكفرياته، ومع ذلك يقول الشافعي ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه هو. لماذا؟ عشان ينقذني من الخطأ، فأرجع إلى الحق. أخيرا، كل في هذه القواعد: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين بدعة. طبعا كلمة في الدين وردت على الكثير من أسئلة السلف، وربما وردت في بعض الأحاديث لكن ربما تكون ضعيفة، لكن هي عبارة عن توسيع للقاعدة. يعني كل محدثة بدعة، هل المقصود بها محدثات الدنيا ووسائلها؟ إذن في الدين خلاص، لأن بعض الشباب قال ولا ليش تقول في الدين؟ طبعا مو بنا اللي قلت، هذه مرت على مشايخنا، منه الشيخ صالح الفوزان، هو آخر من قرأ الرسالة هذه، ولا أنا عرضتها على أعداد بالعشرات من طلاب العلم والمتخصصين، وقرأتها كما قلت لكم على الشيخ عبد الرحمن البراك، ثم أخيرا بعد الطبعة الأولى قرأها الشيخ الله يحفظه الشيخ صالح الفوزان وعدل فيها. فإذ لأن هذه قاعدة محكمة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، هذه واضحة. لكن يهمني في شرح هذه القاعدة، لأنها من أوضح القواعد، هي من يعني القطعيات أو من القواعد التي المحكمة التي لا ينفذ يتطرق لها احتمال إطلاقا، لأن كل من ألفاظ العموم، والنكرة من ألفاظ العموم، كل محدثة بدعة. هل يمكن، أنتم تفهمون العربية كلكم، هل يمكن من خلال هذا اللفظ الجامع المانع القوي الحدي أن يستثنى بدعة؟ يمكن نستثني بدعة نقول هذه جائزة من خلال هذا اللفظ؟ خلاص، هذا شيء. الشيء الآخر، أدلة قاطعة تزيد هذه القاعدة إحكاما، مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كذلك هذا يعطي من ألفاظ العموم. من عمل عملا، شوفوا نكرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان الله، ما أعرف من قواعد الشرع الحامية للدين أقوى وأسلم وأحكم من هذه القاعدة، ولا غرابة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصح الخلق على الإطلاق، وأوتي جوامع الكلم، وكلامه بلسان عربي مبين. ثم أيضا أنه أيضا من ما يتعلق بهذه القاعدة شبهة مع الأسف انطلت حلها حتى بعض على بعض الفقهاء وبعض علماء الأمة لهم تأول فيها، لكن من أجل نحصن عقول شبابنا يجب أن نفسر بعض القواعد التي اخترقت فيها القاعدة من غير قصد وبأسلوب موهم، وهي أن بعضهم قال لا، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة موجودة، هذا يكتب في خاصة في كتب أصول الفقه وفي بعضها. أنا بستوقفكم بكلام منطقي بدون ما أفصل في الجواب، ثم بعد ذلك أخبركم ماذا يقصدون الذين قالوا هذا الكلام. يقصدون معلن هو غير المجمع عليه، ومن هنا وقع اللبس. لعلي أذكر قصدهم قبل أن أستنطق بعض الأسئلة. أنا قرأت حتى من آخر ما قرأت رسالة مفصلة في هذا الموضوع لأحد المعاصرين جمع فيها أقوال العلماء، وصلت للاستنتاج أولا أن هذه المسألة لا تزال فيها غموض، أي مسألة أنه بدعة حسنة وبدعة سيئة غموض عند بعض الناس، لأن بعض من أطلقوها عمموا مفهوم البدعة إلى المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. فيقصدون مثلا القواعد الجديدة اللي وضعها العلماء في الفقه والقواعد الفقهية وصول بدعة بأنها محدثة يعني، لكن هذه وقالوا هذه حسنة لما؟ لأنها ضبطت الفقه أو أصول التفسير في القرآن. بعض العلماء وضعوا كتب في أصول التفسير، بعضهم يقول هذه بدعة، يعني بدعة من حيث أنها أنشئت قواعد جديدة، لكن بدعة على المعنى اللغوي ليس على المعنى العقدي، واضح؟ أيضا الوسائل نفسها، الوسائل الحياة، بعضهم قال هذه بدعة حسنة لأنها خدمت العلم وخدمت الشرع وخدمت الأمة. إذن في خلل في تطبيق مفهوم البدعة وعدم التفريق بين البدعة بمفهومها العام وبمفهومها اللغوي وبين البدعة الشرعية الدين. هذا الخلط استوجب أن بعض العلماء يقول هناك بدعة حسنة لكن لا يقصد الابتداع في الدين. ثم أيضا بعض العلماء الذين عندهم بعض البدع استغلوها وركبوها تركيب يناسب هواهم. شفتوا ليه؟ لاحظوا. لكن أنا الآن بسألكم يا أخوان، أرجو افهموها بالعربية، اتركوا يعني التعلق بالقواعد الشرعية اللي تكون خافية علينا الآن، تبي بحث وغوص. لكن منطقيا إذا كانت بدعة هل ممكن تكون حسنة؟ فكروا زين، البدعة هل ممكن تكون حسنة؟ متأكدين؟ أكيد. طيب العكس كذلك، الحسنة ممكن تكون بدعة؟ كذلك. هذه يسمونها بعض المتخصصين، أظن في بعض التخصصات يسمونها معادلة صعبة، لا يمكن تكون حسنة ثم تكون بدعة. أيضا إذا كانت بدعة فليست حسنة عند الله، وليست حسنة بقطعيات النصوص عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا سنخفف الوقوف على القواعد، لأنه الباب الأول هذا هو زبدة القواعد الأساسية لتقرير الدين وحمايته، القواعد العامة هذه. بعدين تدخل القواعد التفصيلية في التوحيد العلمي الاعتقادي. قبل ذلك وردني سؤال يقول لو تبين لنا عقيدة فلان. هذا الرجل أشرت إليه أنا، وحتى أرددت عليه في كتاب اسمه حراسة العقيدة قديما، وقدم لهذا الكتاب معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بمقدمة رائعة. أنا أخشى تقولون عشان نقرأ كتابك مدحت لنا مقدمة الشيخ، لكن أيضا لابد لي أقول استفيدوا من المقدمة وباقي الكتاب إن شئتم لا تقرونه، اقرأوا مقدمة الشيخ فقط. الرجل تبين في فراسة واحد مشايخنا الكبار، ولا بذكر اسمه، حتى في الكتاب اللي رديت عليه ما ذكرت اسمه. قالوا ليش، كثير من التجول ليش ترد بدون اسم؟ قلت أولا أنه حنوا في عصر غير عصر السلف الأوائل الذين أحيانا يذكرون اسم المردود عليه. لماذا؟ لأن لهم هيبتهم، وإذا ردوا على أحد قاطعه الناس. أما الآن لو أذكر اسمه تعلق به نص شبابنا على الأقل من باب حب الاستطلاع. وشو قايل؟ بذكر لكم نكتة هي مفيدة في هذا المقام. مرة مريت أرياف يعني قرى في وسط الصحراء المملكة، وجدت عندهم إقبال على التحفيظ والدروس، إقبال يبشر بخير. وهذه دائما البشائر يضعها الله عز وجل وقت الفتن والأمور المهمة، تجد بشائر إقبال شباب. فأعجبني وجلست معهم، أعجبني يعني توجههم إلى العلم الشرعي وإلى تحفيظ القرآن بعقول صافية، غالبا ما دخلتها الوسائل إلا قليل بادية عندهم، لكنه لا يزالون على السلامة والفطرة. جلست معهم جلسة خاصة ومع كثير منهم أكثر من 10، وكانت أسئلتهم كلها ما في كلام سيد قطب. قال وقال، قلت يا جماعة شو اللي بناكم أنتم الآن في سن الثانوي المتوسط، إيش دخلكم في كلام سيد قطب وكتب سيد قطب؟ اقرأوا الآن العقيدة والتوحيد، واقرأوا أصول دينكم، واقرأوا الفقه الضروري، أهلكم يحتاجون الفقه في بادية وجهل وأرياف. بعدين إذا كنت تطلعون على كتب سيد قطب أو غيره، إذا تحصنتم بالعلم الشرعي ذاك الوقت كل واحد حسب اجتهاده. قالوا والله هذا اللي نظنه، إنه المفروض، لكن جاءنا واحد ومسك خطبة الجمعة بدأ الإمام، وكل الخطبة في سيد قطب، كل الخطبة سب لسيد قطب. هم شباب، يقول رحنا واشترينا كتب سيد قطب من الرياض، رايحين مسافة عشرات الكيلومترات بل مئات والله، راحوا يدورون كتب سيد قطب. وشو هذا اللي يتكلم عنه هذا الخطيب والخطبة الجمعة كلها عن سيد قطب؟ بادي والله يا أخوان، بوادي، كأني بهم أحدهم يسأل آخر يقول وش قطب هذا؟ طبيعي ما يدري وش قطب هذا اللي يتكلمه. هذه من مآسينا، ما نعرف متى نتكلم ولا مع من نتكلم. يجي شاب صغير متوتر يشحن ضد أي إنسان فيجعله موضوع الخطبة. طيب اللي عندك ما هم فاهمين، رح تكلم مع المعجبين سيد قطب، مع اللي مثلا أخذوا بأخطائه ويعني دافعوا عن أخطائه، وإلا سيد قطب كسائر المسلمين ليس من علماء الكبار اللي اقتدى بهم في الدين، لكنه اجتهد وأخطأ واجتهد وأصاب في أمور وأمور. هذا ميزان الشرع، لا نزكيه ولا أيضا يعني نتهم دينه وذمته. رجل لقي الله عز وجل وعليه أخطاء وله صواب، أليس كذلك؟ لكن تجي الناس الكبار بوادي والشباب أغرار، ما هم دليل وش القصة، توهم بادين في طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن، وأنت أردت أن تحذرهم من سيد قطب، فراحوا يبغوا يقرؤون كتبه ووقعوا في مشكلات. عرضوا عليه فعلا مشكلات معضلات، يقول ليش يقول سيد، ولماذا ما قال كذا، وليش هذا يسبه، أنا ما شفنا إلا بعض الأخطاء البسيطة ولا يبخطاء إلى آخره. راحهم انتكست القضية عكس مراده، لأنه كما تعرفون وسنذكر هذه قاعدة، السلف يكرهون الحديث في الأمور الدقيقة والأمور العميقة، ويرون هذا من الفتن حتى لو كانت حق، حتى لو كانت حق. إذا كانت ليست على مستوى الناس ومداركهم لا يمكن أيضا تصلح أحوالهم بهذه الطريقة، فالأولى تتجنبها. كل حديث له حدث، كل حدث له حديث. أخبروني إذا انتهى الوقت. عندنا الآن بدأنا بالقواعد السهلة، نمرها بسريعا الدرس ذا، والدروس القادمة أظن الدروس القادمة عندنا عصر الجمعة بكرة. الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه، هذه القاعدة لا تحتاج شرح، سأسردها فقط. الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. يعني بمعنى إذا أثبتنا لله شيء لا نمثله بخلقه، لا في أذهاننا ولا في أقوالنا. أما أن نتصور خيالات فالخيال خيال. شوف بعض الناس يعني يقلق إذا صار عنده خيال، وهذا اللي جعل الجهمية والمعتزلة والمتكلمين ينفرون من إثبات صفات الله. لماذا؟ لأنه لما تخيلوا خيالات نفروا منها وظنوا أنه شبهوا، هذا خيال فش حقائق. طيب، من غير تمثيل ولا تكييف، يعني بمعنى لا تحاول تقحم نفسك بأنك تضع لله صورة كيفية، يعني كلام الله حق على الحقيقة وصفات الله حق، لكن هذا الحق مغيب، مغيب عن كل شيء، وما عندك أنت إلا خواطر وأوهام في الغيب، فلا تخضع لخواطرك وأوهامك. ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، يعني عندما تنفي لا تتعرض لنفي ما ذكر الله على نفسه لنفسه، فلا تحرف كلام الله بدعوى أنك تريد أن تنزهه، ولا تعطيل أي إنكار بالكل. التحريف هو صرف ألفاظ الشرع إلى معاني لوازم ويعني توهمات، أما التعطيل فهو الإنكار بالكلية، تعطيل الفلاسفة الذي انتقل إلينا باسم الجهمية. ثانيا، التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر، يعني إنكار أسماء الله مطلقا كفر، تشبيه الله بخلقه على جهة التمثيل كفر، لأنه هذا سوء أدب مع الله، وهذا أيضا إلحاد. أما التحريف الذي يسميه البدع تأويلا، فمنه ما هو كفر إذا أدى إلى إنكار الحقائق فيصير كفر، ومنه طبعا ما هو بدعة وضلالة كتأويلات نفاة الصفات الذين يحصرون الصفات ببعض معانيها أو بلوازمها. أما ما هو كفر كتأويلات الباطنية، الباطنية كلهم على اختلافهم والاختلاف بينهم كلهم يؤولون، كلهم يحولون أركان الدين وثوابت الدين العلمية والعملية إلى معاني ورموز وإشارات وثنية شركية كلهم بدون استثناء. فأركان الإسلام هي أولياؤهم، أركان الإيمان هي أولياؤهم، الحج قصد زيارتهم، الصيام كتمان أسرارهم، بعضهم يعمل بظواهر الإسلام من أجل أن تسلم رقابهم. ولذلك لما ضعف أهل السنة في بعض البيئات الآن أو أضعفوا وأنهكوا في كثير من بلاد المسلمين، ظهرت الباطنية على حقيقتها. وتعرفون، وأنا سمعت هذا في الفضائيات من عدد الرؤوس الباطنية يصور الشرك على أنه هو التوحيد، وأن التوحيد هو حقيقة الشرك، مثل ما قال ابن عربي، مثل ما قال فرعون تماما. ما الفرق بين كلامه وكلام فرعون؟ ما في فرق إلا بالعبارات، فقط العبارات، ولا المضامين واحدة. وعلى هذا قيسوا، إذا كان هذا نظرتهم للتوحيد، توحيد الله عز وجل، إنهم يرونه هو عين الشرك والشرك هو التوحيد، ويصرحون بأن من دعا الله وحده فقد اختل دينه، لم يوحد الله. إذا دعا الله وحده لابد يدعو معه أحد من يعتقدون لهم الإلهية والعصمة. ثم ثالثا، وحدة الوجود. معلش أنت على القاعدة هذه، لأنكم أظنكم استحيتوا تشعروني بالوقت، باقي خمس، هذا مكسب، جزاك الله خير. وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده، كل ذلك كفر مخرج من الله. هذه مسألة نمر عليها مرور الكرام، يعني نكرم ديننا وعقيدتنا من التفاصيل فيها، لأنه لله الحمد لم نبتلى بذلك. اللي يبتلى بذلك هم القوم الذين تعرفونهم وبعض غلاة الصوفية، لكن أشرح المعاني شرح موجز. الحلول والاتحاد ووحدة الوجود كلها عبارة عن قوالب لمبدأ واحد، وهو مبدأ أن هذا الخلق هو الله، والله هو الخلق لا فرق. لكن الفلاسفة تعددت مذاهبهم في التصوير هذا الإلحاد والشرك بخيالات يتخيلونها تنتهي إلى وحدة الوجود. الأمر الأول الحلول، هم نظرا لأنهم أعداء الأنبياء ولا يستمدون من الوحي إطلاقا، ويعتمدون على مجرد أفكارهم وخيالاتهم، الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، هؤلاء على رأسهم الفلاسفة. وحدة الحلول يقولون أن الله عز وجل ليس له وجودا ذاتيا، ليس له وجودا حقيقيا مستقلا عن الخلق، ولذلك أنكروا أسماءه وصفاته وأفعاله، وأنكروا العلو، وأنكروا الفوقية والاستواء، وأنكروا النزول، فقالوا أن الله عز وجل حل في الخلق تعالى الله كحلول كحلول الروح الجسد. الاتحاد ارتقوا بالكفر درجات، قالوا لا، الاتحاد هو أنه الخالق والمخلوق اتحدا، هم عنصراني ثم أصبح عنصر واحد، ما في شيء اسمه الخالق والمخلوق. ليش؟ كيف؟ قالوا مثل ما لو عجنت، لو صببت الماء على الدقيق إيش يسمى؟ يصبح عجين، يصبح مكون واحد. لو وضعت الماء على الطين، الماء على التراب وحركته يصبح طين، صار مكون واحد. هذه يسمونه الاتحاد، الأول الحلول والثاني الاتحاد. الثالث جاء ابن عربي وقال ليش تضحكون على أنفسكم تضحكون على الناس؟ الله هو الخلق والخلق هو الله، بدون ما تفلسفون، خلوكم صريحين. يصير فرعون اشجع منكم، قال الحقيقة، قال ترى بصراحة في فصوص الحكم، قال إن فرعون هو الموحد، وموسى وأتباعه لم يعرفوا التوحيد. نعم، وقال إن فرعون، هذا ابن عربي اللي يقدسه كثير من القوم الآن، وإياك تكلم فيه، شيطانهم الأكبر، وهذا كلامه موجود ما نقول عليه. يقول إنه فرعون عرف الحقيقة حينما قال لربكم الأعلى، لكنه مشكلة إنه متهور، أعلنها عند موسى وأتباعه اللي ما فهموا شيء، مفروض ما يعلنها. شوف بعض الناس استغرب الآن يوم ظهرت الفضائيات وأخرجت الفرق عقائدها صار موجود هذا الكلام، مو مجرد خيال. بعض الناس يلومون إحنا متخصصين في الجامعات وكذا ندرس الأمور ذي، كنت تدرسون يعني أفكار غابرة راحت، ما راحت، موجودة في فرق، موجودة في طوائف، موجودة الآن، عبد الشيطان موجودين، وضعوا للشيطان لإبليس يعني معابد يعبدونه من دون الله، ووقع فيها. أنا ما أحب أني يعني أزعجكم، لكن ذكر الحقيقة هو اللي يردعنا ويجعلنا نتعهد أجيالنا، ندقق ماذا يسمع أبناؤنا على الأقل بما نستطيع، والله عز وجل يهيئ لنا إذا صدقنا. إن الله يحمي أجيالنا من الغوائل. وقع في عبادة الشيطان شباب من أبناء الخليج. نعم، إذن الأمر مروع. وين نأخذ؟ طيب، بعدها يقول الآن انتهى من مسائل تثبيت توحيد الله عز وجل، التوحيد العلمي. ونسيت أقول لكم أنه قسم التوحيد إلى قسمين، هو أن التوحيد الذي يتلقى من الكتاب والسنة، يتلقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمى علمي لأننا نأخذ علم. والتوحيد الآخر العملي هو الذي نوحد الله به بأعمالنا وصلاتنا، فصلاتنا ويعني تعلق قلوبنا بالله، محبتنا لله وخشيتنا من الله، هذه أعمال نحن نعملها في حق الله. لكن الجانب الأول اللي ندرسه الآن هو العلم الذي نعتقده نتلقاه من الكتاب والسنة، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. الإيمان بالملائكة إجمالا وأمة تفصيلا، يعني بكل ما ورد عن الملائكة في الكتاب والسنة يجب نؤمن به، وأنهم خلق من خلق الله، لهم وجود حقيقي، ولهم أعمال، ولهم مهمات، ولهم أوصاف. قد يقول قائل منكم وله حقا يقول، ما هي محل الكلام هذه، نعرف أنه الملائكة تكلم الله عنهم بما يدل على أنهم وجود حقيقي. أقول وما مع ذلك، الملائكة الفلاسفة وأتباع الفلاسفة حتى من المعاصرين منهم من يعتقد أن الملائكة لا وجود لهم، وأنهم توهيم من الله عز وجل عشان يشعرنا بأن هناك خلق آخر فنخاف إلى آخره، أو نتعلق أو نقلدهم ونقتدي بهم لأنهم من خلق الله العجيب إلى آخره. يقولون ليس هناك شيء اسمه الملائكة، الملائكة رمز المعاني معنوية. حتى قال أحد المعاصرين أو قريب من المعاصرين وهو من يسمى محمد عبده عالم الأزهر القديم، يقول الملائكة ما هي إلا نوازع الخير في الإنسان، ما في شيء اسمه ملائكة. وقال تلميذ محمد البهي ما في شيء اسمه الجن ولا شياطين، الجن هم المستضعفين اللي ساكنين الحارات القديمة، ساكنين العشاش، هذول هم الجن، والشياطين هم التجار والرؤساء. كذا صراحة، وهو يفسر القرآن في كتاب له اسمه تفسير سورة الجن، وعندي الكتاب، ما في شيء اسمه جن، يقول هذه كلها أوهام. يقول هالمساكين، هو طبعا من أهل مصر اللي بأطراف القاهرة، هذول هم الجن. لأن شيخه قال أن الملائكة هم نوازع الخير، وقالوها الفلاسفة قبل ذلك. فيجب أن نؤمن بكل ما ثبت عنهم أنهم خلق حقيقي. ثم الإيمان بالكتب، وهذا معروف، يعني الكتب الله عز وجل ذكر منها بأسمائها نؤمن بها، ما لم يذكره نعلم أن الله عز وجل بعث في مع كل رسول كتابا يبين فيه العقيدة والشرائع، وأن الأنبياء عملوا بشرائع الرسل. الإيمان بأنبياء الله ورسله صلاة الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل من سواهم من البشر، ومن زعم ذلك فقد كفر. وأن النبوة اصطفاء من الله عز وجل، لا تحصل بالرياضة البدنية، ولا تحصل بالرياضة الفكر، ولا تحصل بالعبادة. الله عز وجل يصطفي من يشاء، لكن من خيار الخلق. الله لا يصطفي من ما هو من شرار الخلق، لكن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء من الله. وهذا الأمر يجب أن ننبه فيه إلى الرأي المعاكس والرأي الآخر. الآن كثير من المتصوفة، وكثير من البدع، كثير من العقلانيين الجدد، وكثير من الفلاسفة أو تأثروا بالفلسفة من المعاصرين مثل مصطفى محمود وخالد محمد خالد، ولهم عقائد في يعني النبوة عجيبة. يعتقدون أن النبوة تحصل بالجهد الشخصي، إنسان عنده عبقرية وعنده عبادة، إذا استعمل رياضة معينة فكرية وعبادية وصل إلى درجة النبوة، والله ما له دخل ولا يرشح أحد. يقول خالد محمد خالد في إنسانية محمد، كتابه موجود ويقرأ، يقول لو لم محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يناديه ربه قم فأنذر لناداه ضميره، لو لم يناديه ربه لناداه ضميره. يعني تحصيل حاصل، كأن الله عز وجل عمله عبث. أفكار عجيبة تراه هزت أجيالنا ومثقفينا إلى الآن. بعض الناس يستغرب كيف الشاب فلان أو المفكر فلان يقول هذا الكلام. نقول هذه مدارس، مدارس امتداد رسالات الأنبياء منذ نوح إلى يومنا هذا، مدارس بل منذ آدم إلى يومنا هذا، ومدارس دائما تريد أن تنتهك عقائد الأنبياء وأتباع الأنبياء. إذن النبوة اصطفاء من الله عز وجل، والله يصطفي من يشاء من عباده. ثم القاعدة المعروفة أنه كل من ورد اسمه أو وصفه في القرآن والسنة الصحيحة من الأنبياء يجب الإيمان به، ما لم يرد نؤمن به إجمالا، ما كأن نقول الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال ابن عباس النذير إما نبي أو داعية مصلح ينقل ورثة إراثة النبوة للناس مثل العلماء، ما دام الدين لم ينسخ ولم يغير، فإذا نسخ وغير بعث الله نبيا، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الرسل. بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى الدين ولا يضيع منه شيء، يبقى الدين في مصادره وفي أهل الحق الظاهرين الذين تقوم بهم الحجة على الخلق، وهذا من نعمة الله. يجب أن نؤمن بهذه الثوابت، لأن الآن بلينا بطوائف المفكرين يدعون أنفسهم مفكرين ويدعون مساسة، وبأحيان دعاة يقول لك لابد من يعني ما مثل ما قال مصطفى محمود، مهم إيش واحد اسمه محمود طه في السودان قبل أكثر من 20 سنة، جاب فكرة صريح فيها، والباقيين ترى ما هم صريحين اللي يدورون حول القضية، لكن عنده صراحة، قال الرسالة الأولى انتهت، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، يقول هو عن نفسه أنا صاحب الرسالة الثانية، رسالة ثانية، وذكر أنه الإسلام رسالتان لا رسالة واحدة. طبعا فتن به الشباب في تلك البلد، ولما زرنا تلك البلد أثناء فتنته وجدنا أنه فتن به ممن انضوا تحت لوائه وأحصوا من أتباعه يصلون إلى 1,000,000 من الشباب والشابات، رأيناهم يوزعون كتبه في تلك المدينة في زوايا الشوارع، ولهم تميز النظافة، نظافة الهندام، الحرص على المظهر وحسن الخلق، ويدعون أنه نبي أو أنه قام برسالة جديدة، استتيب فلم يتب، فشكلت له لجنة شرعية، حكموا بردته، استتابوه فلم يتب، شنق ومات بحد. العجيب من بعض أتباعه كما سمعت، أنا ما حضرته، كانوا جازمين أنه لن يتعرض للموت ولا يستطيع أحد أنه يقتله، كما فعل أتباع الحلاج. طيب، ننتهي عند السابعة، وهي الإمام بانقطاع الوحي. طبعا لا ننسى أنه مسألة ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه بدهية عندنا، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه أفضل الخلق أجمعين، أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. سابعا، الإمام بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. ثم ثامنا، الإمام باليوم الآخر وكل ما صح فيه من أخباره وبما يتقدمه من علامات وأشراط الساعة. هذه أيضا محك اختبار الآن لكثير من المثقفين والمفكرين الذين بدأوا يشككون في أشراط الساعة، ويقول هذا لا يعقد، هذا لا يمكن، هذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أشراط الساعة لا تؤول، وهي حقيقة على حقيقتها. هناك رجل يظهر من مواطن اليهود في خراسان في وسط إيران الآن، والآن موجودين هم، والعجيب أن العالم صامت عن وجود هؤلاء اليهود إطلاقا وكثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث أنه سيخرج مع الدجال من تلك البلاد اللي هي أصبهان كم 70,000 من اليهود عليهم الطيارسة، إلى الآن موجودين في هذا الموطن. لكن متى يخرج الدجال ما ندري. وعلى حال كل أشراط الساعة يجب أن نؤمن بها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تأويل، ولا نقول جاءت علام الساعة ولا المهدي موجود. هذه من الفتن، بعض الشباب اللي على الغيور إذا انغلق ووجد يعني صعوبة الحياة وتأزم من واقع الأمة وفسادها، جاء الشيطان وقال المهدي قريب انتظر الفرج، ثم تتجيه هلوسة وأحلام فيعتقد أن المهدي موجود. في شباب فتنوا بهذا إلى الآن، ما بين وقت وآخر نرى طائفة من الشباب يفتنون بهذه الفكرة الشيطانية. ثم الإيمان بالقدر، وهذا سنعرضه في فصل قادم، لكن يهمنا في هذا المقام إنه القدر أربع مراتب. خذ اسمعها زين، قررها في ذهنك في عقلك، وردت بقطعيات الكتاب والسنة. إذا عرفت هذه المراتب بإذن الله تجد القدر أصوله واضحة. التفصيلات في القدر لا سبيل إليها لأنها سر الله في خلقه، لكن الواضحات هي كالتالي: أولا أن تؤمن وتوقن بأن الله بكل شيء عليم، سمى مرتبة العلم، وهذا بدهي، كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد ولله الحمد، لا تخفى عليه خافية سبحانه، علم ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون. ثم درجة الثانية، الرتبة الثانية، المرتبة الثانية، تعلم وتؤمن وتوقن بأن الله كتب مقادير كل شيء، وهذا حق وردت به نصوص قطعية، كل شيء مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإن كان هذا الكتاب غالبا عند أكثر العلم ينطبق على الكتاب الشخصي الذي يسجل أعمال الإنسان، لكن هو أيضا وصف للكتاب الأكبر اللوح المحفوظ، ففيه كل صغيرة وكبيرة. والكتاب وكتب، هناك الكتاب اللوح المحفوظ الأعظم المرجع، وكتب تستنسخ حتى الفردي، كل إنسان يستنسخ له نسخة من كتابه تكتبها الكرام الكاتبين، وتقرر أصول، يعني تقرر له مصائره الكبرى التي تأتي في الحديث الصادق المصدوق. المرتبة الثالثة هي أن تعلم أن كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء داخل بمشيئة الله، بما في ذلك أفعال العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، جملة وتفصيلة. مشيئة الله ليست إجمالية كما يقول أهل البدع، مشيئة الله إجمالية وتفصيلية، كل دقيقة وصغيرة تحدث في هذا الكون فهي بمشيئة الله، حتى ما يحدث من الإنسان لأن الذي أعطاه الله الإرادة هو بمشيئة الله. ثم المرتبة الأخيرة والرابعة، أن تعلم وتوقن أن الله خالق كل شيء سبحانه. نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل غدا، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.